فقال لكن لا نعترف بالرحمن الرحيم، ولكن قل باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل باسمك اللهم، هذا ما عاهد به عليه محمد رسول الله. قال قف، اكتب اسمك واسميك، لو كنت رسول الله ما قتلناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله أشهد إني لرسول الله، ولكن امحها يا علي. كل ده علشان الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد نفسه أمام الله وأمام الصحابة أنهم ما جاءوه بخصلة تحقن الدماء إلا وأعطاهم إياه. فكان كل ما يتعلق بحقه صلى الله عليه وسلم يتنازل عنه لمصلحة الدعوة ولمصلحة الإسلام والمسلمين، وحتى لا تراق الدماء في الأشهر الحرم وفي البيت الحرام صلى الله عليه وسلم. فلما قال لسيدنا علي امحوها يا علي، قال والله ما امحوها ابدا. فقال اعطني، فاعطاه الورقه واشار لرسول الله صلى الله عليه وسلم على موضعها فمحاها بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم اعطى الورقه لسيدنا علي بن ابي طالب واكمل الاتفاق. بعدما انتهوا من كتابه الورقه جاء ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو، ابنه بقى، ابن الراجل الكافر اللي هو كان كافر ساعتها واسلم بعد كده. ابنه كان مسلم وكان ابوه حبسه في زنزانه هناك في قريش ومسلسله بالسلاسل، وسابه وراح علشان يعمل ايه الاتفاقيه اللي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي، وشرط هذه الشروط. كان خرج ابو جندل من زنزانته القيود بتاعته لحد ما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديبيه، وقال يا رسول الله جئتك مسلما. فقال ولكننا عاهدناه. فاستأذن سهيل اللي هو ابوه، قال له لم تصل الورقه بعد الى قريش فاتركه لي، يعني ما تردهوش، لسه الاتفاق ما وصلش لقريش فتقول. فالثاني قال والله ابدا، كيف اتركه وقد اتفقنا ان اللي ياتيك منهم مسلم ترده الينا واحنا لسه اول اختبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لابو جندل اذهب معه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. فبقى يبكي، والصحابه طبعا واقفين شايفين المنظر ده محروقين من الغيظ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علشان المصلحه العامه قدم عليها المصلحه الخاصه، لان دي مصلحه واحد لكن ثانيه مصلحه الامه كلها والدعوه كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي العواطف في مثل هذه الامور. فاخذه ابوه معه ورده الى قريش. في بعد ذلك الصحابه حدث بينهم شقاق شديد على هذه التنازلات التي تنازل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقال بسمك اللهم، ومحى محمد رسول الله، ورد ابو جندل في قيوده مع ابيه الكافر مسلما، كل هذه الاشياء، ومنعوهم من العمره وبينهم وبين البيت 9 أميال، عمليه صعبه لا يتحملها. سيدنا ابو بكر الصديق كان مستسلم لقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واقف راضي عن ذلك، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يستطيع انه يميز مدى الحكمه في هذا الامر، وان كان يسلم بايمانه ان في حكمه لكن مش فاهمها. سيدنا عمر كان عنده من الجرأه لما يبقى مش فاهم الحاجه يسلم. فراح سأل سيدنا ابو بكر الصديق على ذلك، فقال الزم غرزك يا ابن الخطاب انه رسول الله. فبرضه ايه ما استريحش ما فهمش، لأن سيدنا أبو بكر الصديق برضه يمكن ما كانش فاهم الحكمة لكن مسلم. فذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا نحن المسلمين؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نردف دنية في ديننا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هدأه وبين له أن من وراء هذا الامر فتح، وما بينلوش الفتح يبقى ازاي. فهدأ سيدنا عمر بن الخطاب نسبيا، ولكن بعد ذلك بمرور الوقت والسنين علموا فعلا انها كانت فتح، لانها اعطت للمسلمين الهدنه بينها وبين قريش، لأن الحرب كانت بتشغل المسلمين وأوقاتهم ومستنزفة طاقتهم. لكن لما يقضوا هدنة ويفرغوا بعد ذلك لأجزاء الجزيرة كلها ينشرون فيها الإسلام ويأمنوا أهل قريش مدة 10 سنين، هذه مدة عظيمة، وإن كان لم تستمر 10 سنين لأن جاء الفتح بعد سنوات. لما قريش أخلت بالعهد الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 10 من الهجرة، 8 من الهجرة، بعد سنتين، سنة 8 من الهجرة. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واجمون إلى أم سلمة فأشار عليها الأمر، فقالت له أخرج واحلق رأسك وانحر الهد ولا تكلم أحد، فإذا رأوك فعلت ذلك فعلوا كما فعلت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه الشريف، وأخذ الصحابة شعره يقسمونه بينهم، وهبت بعض الريح حتى أخذت بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم. ثم بعد ذلك نحر الهدي، فقام الصحابة جميعا ونحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وبعضهم قصر، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 والمقصرين 1. فلما سألوه لما دعوت للمحلقين 3 والمقصرين 1، قال لأنهم لم يرتابوا، لأن اللي قصر كأنه ظن أنه إيه ممكن برضه ما يرجعش المدينة، يمكن يدخل يعمل العمرة فسيب له شوية شعر، إنما اللي حلق ده يعني عمل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظبط، ما فيش أدنى ريب إنه هيعمل بقى حاجة ومش هيلاقي حاجة يقصها ده، واخد بالك؟ فقال لأنهم لم يرتابوا صلى الله عليه وسلم. وفي عودته صلى الله عليه وسلم في الطريق نزلت عليه سورة الفتح اللي احنا بقى بصددها. كل دي كانت مقدمة بس عشان نعرف سورة الفتح، سبب نزول سورة الفتح. نقرأ بقى ما جاء في سورة الفتح يبين فضائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته عند الله. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك أي لأجلك، لأجلك وتعظيما لك، وفتحنا هنا أي بقدرتنا وبعظمتنا سبحانه وتعالى فتحا مبينا. والفتح هو النصر، النصر في الدنيا على الأعداء، والنصر في الآخرة بالفوز بجنة الله سبحانه وتعالى وبالمقام المحمود. وفتحا مبينا أي مبينا أي ظاهرا واضحا من البيان وهو الوضوح والظهور. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. تضمنت هذه الآيات أي الواردة في صدر هذه السورة من فضله، أي من جملة ما فضله الله سبحانه وتعالى والثناء عليه صلى الله عليه وسلم وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه، ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. يعني تضمنت من الفضائل ومن التخصيص لنبينا صلى الله عليه وسلم أشياء تقصر عنها العبارة ولا يستطيع الإنسان أن يصف مداها. فابتدأ جل جلاله سبحانه وتعالى بإعلامه أي بإعلام نبيه صلى الله عليه وسلم بما قضاه له من القضاء البين، يعني بما قدره له بظهوره وغلبته على عدوه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بدأها بالنصر وبالبشارة بأن الله سبحانه وتعالى ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم وناصر دينه وغالب لهؤلاء الكفار الجاحدين له، وعلو كلمته وشريعته، وفي نسخة شيعته يعني أمته مكان شريعته، وأنه مغفور له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب، فما معنى ليغفر لك الله؟ الغفران هو الستر، أن يستر الله سبحانه وتعالى الإنسان بين الإنسان وبين ما ينبني على المعصية، واللي ينبني على المعصية إيه؟ العقاب. أي إنسان يعصى الله يبقى نتيجة المعصية العقاب، فتأتي المغفرة تبقى ساتر بين العقاب وبين الذنب، بين الإنسان وبين العقاب، تيجي كده تحول بين الذنب وبين ما يؤدي إليه من عقاب. يبقى المغفرة إذا كانت المقصود بها غير الأنبياء يبقى هو أن يحول الله سبحانه وتعالى بين العقاب وبين الذنب، يعني يفعل الذنب ولا يأتي العقاب، ولكن إن جاءت في حمد هي بمعنى العصمة، أي يحول الله سبحانه وتعالى بين النبي وبين فعل الذنب أصلا فلا يفعله لأنه معصوم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليعصمك الله بعد البعثة كما عصمك قبل البعثة، فلا تفعل المؤاخذات لأنك معصوم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال بعض العلماء ذنب النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل خلاف الأولى، خلاف الأولى هو أن يفعل خلاف الأولى، ولكن الراجح أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أصلا مؤاخذة لأنه لا يخالف ربه على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولكن ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين فعل الذنوب بالعصمة من قبل ومن بعد حتى تلقى الله وأنت على كمال العصمة، وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. حتى أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، شوف كم بشارة ورا بعض، شوف كم بشارة في خمس ست بشارات ورا بعض. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لك وماذا لنا؟ فقال الله سبحانه وتعالى بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فيبقى كان أشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياء للمؤمنين معه وهي أمته صلى الله عليه وسلم. وقال مكي جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره، يعني الله سبحانه وتعالى من عليه بالفتح وجعل المنة سببا للمغفرة، في حين ان حق تبقى المغفرة سببا للمنة، ولكن الله سبحانه وتعالى ليبين عظم المنة فالمنة كانت اعظم حتى من المغفرة، ودي يعني ليبين عظم مغفرته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكل من عنده لا إله غيره، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عصمه ثم بعد ذلك يعطيه ثوابا على هذه العصمة رحمة كبيرة. كذلك الله سبحانه وتعالى مع سائر عباده هو الذي يعطيك المال فإذا تصدقت به يعطيك ثواب الصدق، وهو الذي يعطيك العافية فإذا استغللت هذه العافية واستعملتها في الطاعة يعطيك ثواب الطاعة، ويعطيك العمر والوقت ويعطيك النية ويعطيك التوفيق ويعطيك النجاح ويثيبك على ذلك كله، كل من عند الله. فهذا يفعله مع سائر العباد فيكون مع نبيه من باب أولى لأنه أحق بذلك صلى الله عليه وسلم لما جمعه الله سبحانه وتعالى فيه من خصال عظيمة. وفضل وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل، ثم قال ويتم نعمته عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، ليتم نعمته عليك بالملك بعد النبوة والرسالة، لأنه أعطاه النبوة والرسالة وتمام النعمة بعد الفتح والنصر أن يملك هؤلاء الناس فيصبح ملكا عليه، فتمام النعمة بكمال الملك مع تمام النبوة والرسالة، فيصير الرسول صلى الله عليه وسلم بجانب أنه عبدا نبيا يكون عبدا نبيا ورسولا وملكا صلى الله عليه وسلم. بتمام نعمته عليه، وظهور البلاد وظهوره على سائر البلاد وعلى سائر العباد في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة في اليوم القيامة قبل دخول الجنة، وفي الجنة على سائر من دخل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر في كل حال وفي كل مرحلة صلى الله عليه وسلم. ويتم نعمته عليك، قيل تمام النعمة قيل فيها معاني كثيرة، قيل بخضوع من تكبر لك، يعني هؤلاء الذين تكبروا عليك يخضعون لك ويسيرون أتباعا لك بعد ذلك. حتى إن عروة بن مسعود الثقفي اللي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيمد ايده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه والصحابة تمنعه وجاء كافرا، اسلم بعد ذلك يوم الفتح وخرج بعد ذلك مجاهدا ومقاتلا ومات في اليرموك، وخضع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكل من تكبر له خضع له، اما خضع له خضوع اتباع واسلام، او خضع له خضوع هزيمة واسلم وقتل وعقاب صلى الله عليه وسلم. وقيل بفتح مكة والطائف، أي يتم نعمته عليك بفتح مكة والطائف، دي معنى تمام النعمة. وقيل يرفع ذكرك في الدنيا، يعني تمام النعمة هي رفع ذكر، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكر. يبقى رفع الذكر دي من تمام النعمة، ورفع الذكر قلنا أنه لا يذكر الله إلا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش بعد كده رفع الذكر، كلما ذكر الله ذكر معه رسول. ولا يدخل أحد الإسلام إلا أن يشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهادة التوحيد، فجعل الشهادة بنبوة نبينا أحد ركني التوحيد، مفيش بعد كده رفع الذكر. والأذان ليل نهار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا تقبل صلاة عبد إلا بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهكذا رفع الذكر في الدنيا قبل الآخرة. ثم يأتي بعد ذلك المقام المحمود الذي تحته آدم ومن عداه، وجعل طاعته في الدنيا من طاعته سبحانه وتعالى، وجعل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضاه، ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله من فضل، رضوا بما آتاهم الله ورسوله من فضله، فجعل رضا الله هو رضا رسوله، وجعل طاعة الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك، وينصرك على أعدائك ويغفر لك، أي يحول بينك وبين اقتراف الذنب بالعصمة، فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوه له، وفتح أهم البلاد عليه. ليه مكة كانت أهم البلاد؟ لأن كل العرب وأهل الجزيرة انتظروا ما يحدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبيلته قريش، وكانت قريش تملك الزعامة الدينية في جزيرة العرب، فإذا خضعت مكة وقريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخضعون له، وإذا انتصرت مكة وقريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلون على ما هم عليه. فظلوا العرب في أرجاء الجزيرة كلها ينتظرون ما يحدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواج. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هنا فتح مكة، إنما إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هنا صلح الحديبية. يبقى الفتح في سورة الفتح وصلح الحديبية، والفتح في سورة النصر في آخر القرآن ده فتح مكة، واخد بالك؟ يبقى إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد فتح مكة جاء العرب أفواج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبائل تلو القبائل تسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمي هذا العام عام الوفود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفرغ ليل نهار من مقابلة الوفود. فكان علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة كانت مكة بالنسبة للمسلمين أهم البلاد، فتحت بعد ذلك الشام والعراق ومصر وغيرها، ولكن كل هذه البلاد فتحت بعد فتح مكة وكأن هي الأصل. وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له، لأن مكة أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح أنها أفضل من المدينة، الراجح أنها أفضل من المدينة، ولكن في الإقامة المدينة أفضل في الإقامة، لكن في أفضلية الثواب فمكة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم. فدل في هذا الحديث الصحيح أن مكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من حيث ثواب العبادة هي أفضل، ولكن من حيث الإقامة فالمدينة أفضل، لأن الثواب في مكة مضاعف والعقاب في مكة مضاعف أيضا، يعني السيئة في مكة مضاعف كالثواب مضاعف. وعلشان كده سيدنا الله بن عباس كان لا يحب الإقامة في مكة، كان يعمل العمرة ويجلس على المدينة على مجرد ينتهي من النسك يعني يعود إلى المدينة مسرعا. فالإقامة في المدينة أفضل، وسماها الله سبحانه وتعالى مدخل صدق، فالمدينة لها أفضلية. واختلف الفقهاء أيهما أفضل، المدينة ولا مكة؟ الإمام مالك عنده المدينة أفضل، لأنه استدل بالآية: رب أخرجني، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وأنها مقر الدعوة ومقر الدولة الإسلامية ومقر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه فيها. ولكن بقية الفقهاء قالوا إن مكة أفضل من المدينة على الجملة، ولكن بقعة الأرض في المدينة التي تمثل جسد الطاهر أفضل بقعة على وجه الأرض على الإطلاق، أفضل من مكة ومن المدينة، وأفضل حتى من العرش والكرسي. وذكر هذا سيدنا أبي زكريا الأنصاري نقلا عن العلماء، يعني أفضل مدينة مكة، لكن أفضل بقعة هي بقعة الأرض التي تمثل جسد الشريف، جسد نبينا الشريف، فهي أفضل. ده بالإجماع، حتى من قالوا بأفضلية مكة على المدينة استثنوا هذه البقعة التي تمثل جسد الشريف، جسد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل الخلق على الإطلاق كانت البقعة التي يستقر عليها هذا الجسد الشريف هي أفضل البقاع على الإطلاق. ولما نقول أنها أفضل من العرش والكرسي، فالعرش مخلوق والكرسي مخلوق، ورسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، والله مستغن عن العرش والكرسي. وعلشان كده الناس اللي بتظن ان الله مستقر على العرش، يعني قاعد على العرش كده جلوس على الحقيقه، لما تيجي تقول له ان بقعه الارض التي يجلس عليها نبينا يمكث عليها يركض عليها جسد النبي افضل من العرش والكرسي، تكون كبيره في نفسه لا يستطيع ان يفهم كيف ذلك، لانه ظنه في الله ظن سيء، يظن ان الله سبحانه وتعالى مستقر على العرش اي مستو عليه استواء حقيقي. فإن كان هذا الاعتقاد يبقى العرش والكرسي أفضل، لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش والكرسي، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والمخلوقات جميعا، والعرش والكرسي من المخلوقات الله، واسع كرسي السماوات والأرض، وعرش الله سبحانه وتعالى الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث، هذا من حيث الحجم. وهذه المخلوقات كلها الله سبحانه وتعالى مستغن عنها، لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل خلق هذه المخلوقات مستغن عنها سبحانه وتعالى، ولكن اختار واصطفى من المخلوقات سيدنا رسول الله أشرف الخلق على الإطلاق، فهو أشرف من الملائكة جميعهم وأشرف الأنبياء على الإطلاق، فما استقر عليه الجسد الشريف يكون أشرف البقاع على الإطلاق. فهمت استنتاج العلماء جابوها ازاي؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول أهم وفتح أهم البلاد عليه وأحبها وأحبها له وأحب وأحبها له، يعني أحب البلاد إلى الله. هو اقتبسها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه، ألا إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه. ورفع ذكره، ورفع ذكره وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره. ورفعنا لك ذكره وهدايته، هي صراطا مستقيما في الآية، ويهديك صراطا مستقيما أي وهدايته الصراط المستقيم، وهي الشريعة والطريقة والحقيقة. المبلغ الجنة، وقلنا الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. وجمع الله سبحانه وتعالى نبيه الشريعة والحقيقة والطريقة، فكانت شريعة نبينا أعظم الشرائع، ونسخت بها كل الشرائع، وكان مقصد النبي في كل حال هو الله، فكانت طريقته هي الله في كل حال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في المحل الأسنى من المشاهدة والقرب، فكان يرى ما لا يراه الناس، حتى أنه تمت له الرؤية في الإسراء والمعراج لرب العالمين سبحانه وتعالى، على الراجح أنها كانت رؤية بالقلب وبالعين، ما زاغ البصر وما طغى. وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة، ونصره النصر العزيز. النصر العزيز يعني النصر المعز، نصر معز، ولكن وصف النصر هو حقه يبقى نصر معز مش نصر عزيز، ولكن الله سبحانه وتعالى وصفه بعزيز من باب المبالغة، لأنه أعز الله سبحانه وتعالى نبيه على من سواه، وأعز المسلمين على من سواه، بل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعقلون. ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة، هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى السكينة هنا إنزال السكينة أي الاطمئنان، لأن المسلمين لما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنازلات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح، أنزل الله سبحانه وتعالى على قلوبهم السكينة حتى لا يعترضوا، فسكنت قلوبهم وجوارحهم لأمر الله وأمر رسوله في هذا الصلح الذي خفيت حكمته على سائر الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خفيت حكمة هذا الأمر، وكان في ظاهره إعطاء الدنية للكفار والتنازل، كان يثير من باب أولى أن يثير نفوس هؤلاء المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وتصديقا مع تصديقهم، حتى أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منكرين، ولكن قالوا له: ألم تقل يا رسول الله أننا ندخل المسجد الحرام آمنين، أنك رأيت رؤيا أننا سوف ندخل المسجد الحرام آمنين مطمئنين ومحلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال: نعم، ولكن هل قلت لكم في عامكم هذا؟ بين لهم أن الرؤية التي رآها رأى رؤية مطلقة، لم يأتي معها تحديد وقت معين، ولكنها رؤية لابد أن تتحقق، لكن متى تتحقق الله ورسوله أعلم، أو الله أعلم على الحقيقة ورسوله أعلم في المجاز، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله على ما شاء، على ما يشاء سبحانه وتعالى. ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة. والطمأنينة عطف تفسير، لأن السكينة بمعنى الطمأنينة، ولكن هنا الواو هنا عطف تفسير، كأنه بيقول السكينة هي بمعنى الطمأنينة، التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم عند الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. دي بشارة عظيمة للمؤمنين وبشارتهم عند الله عند ربهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم أي المحو لذنوبهم وخطاياهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته عليهم دائرة السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كل هذا حتى يهدئهم حتى يهدئ نفوسهم. ثم قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآية دي لو نقعد فيها بقى لمدة شهر مش هنخلص. ما معنى شاهد وما معنى مبشر وما معنى نذير؟ تكلمنا فيها قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شاهد ومشهود صلى الله عليه وسلم، وكان شاهد وشهيد، فهو شاهد شهيد مشهود، وكل واحدة لها معاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على نفسه بتبليغ الرسالة. المعلوم أن كل نبي لا يشهد على نفسه يوم القيامة أنه بلغ الرسالة، ولكن تسأل الأمم، تسأل الأمم هل بلغ النبي الذي أرسلت إليكم بلغ الرسالة؟ فتيجي الأمم كلها تنكر لأنه ماتوا على الكفر، يقولوا ما بلغ الرسالة. ثم تيجي أمتنا احنا تشهد للأنبياء، لأن احنا عرفنا في القرآن أن جميع الأنبياء بلغوا، وعلشان كده احنا شهداء على الناس. أمتنا احنا تشهد، نقولوا كذبوا يا الله، لقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمان بدليل ما جاءنا من القرآن، وما جاءنا من القرآن صدق. فتأتي أمتنا نحن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا منها الحمد لله وشرفنا بها، تشهد لسائر الأنبياء أنهم أدوا الرسالة وبلغوا أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة بعد إنكار أممهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوحيد من سائر الرسل يشهد لنفسه ولا يحتاج لشاهد. ربنا يقبل شهادة ربنا سبحانه وتعالى، ما يسألش أمته هل الرسول بلغ الرسالة ولا لا، ولكن يسأله هو فيقول بلغت فيشهد لنفسه، والله أعلم أنه بلغ الرسالة، ولكن إعلاما لقدر هذا النبي أنه هو الذي يشهد على نفسه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا لنفسه وشاهدا لغيره وشهيدا على غيره صلى الله عليه وسلم، دي حاجة. وشاهدا لحقائق الملك والملكوت، وشاهدا لأنوار الجبروت، وشاهدا للملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم، وشاهدا لأحوال أمته، حال مقامه فيهم وحال برزخه صلى الله عليه وسلم، إلى أن يبعث الخلائق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، لأن بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرضون علي بأسمائكم وسيماكم وتعرض علي أعمالكم. يبقى شاهد هو على أعمال أمته وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، ويعلم أحوال أمته. يبقى شاهد في كل حال، شاهد حال حياته الدنيوية، وشاهد حال حياته البرزخية، وشاهد في البعث ليشفع فيشفع. ثم بعد ذلك في كل حال شاهد لحضرة الله عز وجل، وشاهد لأنوار الحضرة ولأنوار الملك والملكوت وللملائكة وللملأ الأعلى، ويرى أهل النار يتعذبون فيها ويشاهد أهل الجنة يتنعمون فيها. فطويت له الأزمان وطويت له المسافات صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أهل الجنة في الجنة بعد الحساب وبعد إقامة الميزان، ولم يقل حساب ولا ميزان. كأن الله سبحانه وتعالى طوى له الأزمنة كلها. فرأى سيدنا بلال في الجنة، ورأى الصحابة العشر المبشرين في الجنة، ورأى قصور سيدنا عمر بن الخطاب في الجنة، ورأى مقام أمته في الجنة، ورأى أحوال العصاة والكفار في النار صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلها بعض العصاة، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف له كل شيء حيث لا زمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم تجلى الله على نبي، الله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وأعرفه. فتجلى الله على نبينا بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم العلماء وأعلم الخلق بالله وأعلم الخلق بخلق الله وبأحوال خلق الله صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا وعلى ساق العرش، إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة حتى في الجنة، شاهدا لأحوال الخلق والخلائق ولأنوار الملك والملكوت ولأنوار الحضرة حضرة الله عز وجل. وشهيدا، الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد، شهيد على سائر الأمم وشهيد على سائر الخلائق صلى الله عليه وسلم، هذا بمعنى الشهادة، وبمعنى شهيد أنه مات شهيدا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل أمته على الشهادة والاستشهاد في سبيل الله والدال على الخير كفاعله. فلما دل الأمة على الشهادة كان كفاعله فكان شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد، مات شهيدا لأنه دل على الشهادة، ومات شهيدا ليس بالدلالة على الشهادة فقط، ولكن مات مسموما بسم أكل خيبر، فمات شهيدا بالدلالة وشهيدا بالحقيقة صلى الله عليه وسلم. فكان شهيدا لها معاني كلها متوفرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات بسم أكل خيبر التي أكله والذي قتله اليهود، لأنهم قتلوا الأنبياء، فقتلوا نبينا كما قتلوا سائر الأنبياء بسم أكلة خيبر، وقال ذلك على فراش موته صلى الله عليه وسلم: ما زال سم أكلة خيبر يعاودني حتى قطع أبهري، يعني قتلني. قال ذلك على فراش موته صلى الله عليه وسلم، فهو مات شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد بالمعنى الدلالي وبالمعنى الحقيقي، كما أنه شاهد بالمعنى الدلالي وبالمعنى الحقيقي، يعني الكل خير صلى الله عليه وسلم. وحتى يبوء اليهود باسمه صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لعنهم فيستحق لعنته. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، مبشرا للمؤمنين بما أعد لهم من ثواب، ونذيرا للكافرين بما أعد لهم من عقاب، ومبشرا لأمته في الدنيا بالنصر والظفر والفلاح، وبأنها تفتح عليهم البلاد، وأن لهم الخلافة في الدنيا، وأن لهم الظفر، ومبشرا لهم في الآخرة عند البعث بدخول الجنة بغير سابقة عذاب، وبمن سبق له عند الله أنه من أهل العذاب يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستحق العذاب بعدما استحقه بالميزان، ومن دخل النار يخرج من النار بشفاعة نبينا، فهو مبشر حتى لأهل النار إذا دخلوا في النار أنهم يخرجون منه إن كانوا موحدين، عصاة الموحدين، دخول تطهير، يأتي البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فهو بشير في كل لحظة وفي كل حال صلى الله عليه وسلم، من حال ولادته ثم بعد ذلك في حال فترة دنياه ثم في فترة برزخه، يبشر المؤمنين بالمغفرة لأنهم يدعو لهم كلما وجد تقصير من أمته، يدعو لهم بالمغفرة: تعرض علي أعمالكم، فإن كانت خيرا حمدت الله، وإن كانت شرا استغفرت الله لك. يمكن أبوك وجدك في قبره مش مشغول بأنه يدعي لك زي ما سيدنا رسول الله مشغول أنه يدعي لك، عشان تعرف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنت نفسك مش مشغول بنفسك زي ما رسول الله مشغول بيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حال دنياه كان يقيم الليل بآية واحدة في بعض الليالي، يقيم الليل بآية واحدة بس طول الليل حتى ما يطلع الفجر عليه واقف بين يدي الله يقول أمتي أمتي ويبكي، يقول من عصاني من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ما قاله سيدنا إبراهيم، ويقول قول سيدنا عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم يبكي ويقول أمتي أمتي. هذا قول إبراهيم ثم هذا قول سيدنا عيسى، فلا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقوله إلا أمتي أمتي. لم يذكر العذاب، يعني سيدنا إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وسيدنا عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبكي على أمته التي لم تأتي، حتى معظم أمته جاءت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 100,000 من الصحابة هم بس. هل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000؟ عددهم كثير، ملايين مليارات، وكان مشغول بينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يرانا وقبل أن نأتي صلى الله عليه وسلم، حتى الآن مشغول بنا في برزخه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمالنا صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال لا أرضى يا ربي وواحد من أمتي في النار صلى الله عليه وسلم. يمكن أنت ما تبقاش حريص على نفسك زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص عليه، ده أنت ساعة ما بتتعب شوية ولا ربنا يختبر إنسان في موقف يقول يا رب بقى خذني بقى ولو للنار وريحني، ساعات الإنسان كده يتعجل ويقول الكلمة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم مهما حدث لم يدعو على أحد من أمتي، ولم يدعو حتى على الكفار من أمة الدعوة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رحمة للعالمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دي في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك، إنما في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه، يبقى يشهد لنفسه، بتبليغه الرسالة لهم، وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالثواب، وقيل بالمغفرة، ومنذرا عدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به أي برسوله من سبقت له من الله الحسنى، ويعزروه يعزروه بالراء ويعززوه بالزائين، قرأت بالقراءتين يعني يعزروه ويعززوه قراءتين، ولكن القراءة المشهورة يعزروه يعني يؤيدوه وينصروه، يعزروه يعني يؤيدوه وينصروه باتباع ملته. ويحرسوه من أعدائه ويحافظون على جنابه صلى الله عليه وسلم، كل هذا من تعزير النبي صلى الله عليه وسلم. يعزروه أي يجلونه، يعني يعظموه للناس اللي هم مش واخدين بالهم، لأن تعظيم ما عظمه الله عبادة، وتحقير ما حقره ما عظمه الله كفر. لو ربنا سبحانه وتعالى عظم شيء اي شيء ويجي انسان يحقره يكفر. ربنا عظم الكعبة، حد يقول الكعبة يلطخها بالنجاسات، والكعبة حجر، واحنا بنعبد احجار، احنا ما بنعبدش احجار، لكن الكعبة حجر، وربنا عظمها جعلها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاللي يجي واحد يقول احنا ما بنعبدش احجار ويروح يرمي الكعبة بالنجاسات يكفر، لانه ما عظمش ما عظمه الله، مع انه لطخ حجر ولكن هذا الحجر عظمه الله، يبقى ما عظمه الله نعظمه. ونيجي مثلا للجمرات ربنا امرنا اننا ايه نضرب بالحجار، وحجر ثاني ربنا امرنا اننا نقبله ونمسح عليه بايدينا ونطوف حواليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار زي ما يامرنا نعمل. ربنا سبحانه وتعالى عظم سيدنا ادم لما خلق سيدنا ادم ونفخ فيه من روحه، جعله عظيما بدليل انه امر الملائكه انها تسجد لادم. سجود تعظيم مش سجود عباده، لان الملائكه منزهه انها تشرك اصلا، الملائكه معصومه، بل الملائكه هم امناء الله على التوحيد. فربنا امر الملائكه بالسجود لادم، والسجود فعل يدل على ايه؟ على العباده. وانها فعل عند الله لما امرهم بالسجود لسيدنا ادم امرهم للتعظيم. فلما ابى ابليس ان يعظم ما عظمه الله كفر. هل ابليس انكر وجود الله؟ ابليس يعترف بالله اكثر من اعتراف اشد المؤمنين بالله، لانه كان راى راي العين مقامات الملائكه وخطب الله مشافهه. في بعد كده مقام حد يعرف يوصله؟ بالرغم من كده ربنا جعله رجيم وجعله ملعون وجعله إمام للكافرين. ليه؟ لأنه حقر ما عظمه الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده حقير، ده مخلوق من طين وأنا من نار، إزاي أنا أعظم هذا الحقير؟ ربنا سبحانه وتعالى عظم هذا الحقير في نظره وأمره أن يعظمه، فلما أبى كفر. يبقى من لا يعظم رسول الله يكفر. يجي واحد يقول سيدنا محمد، يقول لا ما تقولش سيدنا، قول محمد حتى. تيجي تتكلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظمه وتوقره وتعزره وتجله صلى الله عليه وسلم، يقول لك شرك. شرك ايه يا سيدي؟ فين الشرك هنا؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم نعظمه ونجله هو ده عين الشرك. لأن لما سب اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال ايه؟ قال انهم طعنوا في الدين. لما سبوا الرسول، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. الناس هنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي تاتي الرساله والبعث على هذا النبي الامي العربي واحنا اهل الكتاب المتعلمين القارئين الحافظين اللي طول عمرنا احبار وطول عمرنا علماء، ازاي تاتي هذه الرساله وهذه العظمه وهذا العلم العظيم والقران كل ده ينزل على رجل امي في وسط الصحراء؟ فربنا سبحانه وتعالى عاب عليهم ذلك وقال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. وتم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو كل الناس، لانه هو دائره الجمال ومركز مدار الجلال صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ليعرف، فالرسول أعرف الخلق، فيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز دائرة الأكوان، وهو أول الخلق على الإطلاق في عالم الأرواح. كنت نبيا وآدم منجبل في طينته، فربنا عاب عليه. ولما طعنوا فيه قالوا وطعنا في الدين، وجعل طعن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين، والطعن في الدين كفر. فيبقى لما يجي واحد تيجي تتكلم في خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وترفع، مش ترفع من قدر، تبين رفعة قدره، لان هو مرفوع القدر اصلا، هو مش مستنينا احنا اللي نرفع قدره، ده هو مرفوع القدر اصلا، هو مطلوب مننا بس اننا نعرف قدره انه مرفوع، لكن هو مرفوع القدر سواء عرفنا ولا ما عرفناه. ربنا سبحانه وتعالى اغناه عن الخلق على الاطلاق، اغناه به سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، حتى ان عرضت عليه جبال مكه تبقى ذهب ولغيره تراب ابا صلى الله عليه وسلم. وقال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم. فاستغنى عن المخلوقات جميعا بالله سبحانه وتعالى، ووقف وحده صلى الله عليه وسلم يعلن أنه رسول الله، ولم يكن معه أحد على الكرة الأرضية بحاله، وتحدى الناس كلها إنها تحاربه، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف. لو وضعوا القمر في الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما اتركه ابدا. اشجع الشجعان واقوى الاقوياء واغنى الاغنياء بالله صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي تعظم هذه الذات الشريفه وهذا الجناب العظيم وتوقره، لأنك أمرت بنص القرآن بتوقيره وتعظيمه، تجد من في قلبه مرض يتمحك ويقول لك ده كده شرك. شرك ايه يا عم؟ شرك ايه ده؟ انت كلمتك شرك دي دليل انك انت اصلا مقام الألوهية والربوبية عندك قريب من مقام المخلوق، لانك لما تيجي تتكلم على مخلوق وترفعه انت، لان مقام الله عندك في قلبك قليل، فمتصور ان مقام المخلوق لما ترفعه حيجي يوازي مقام الألوهية. ده دليل ان الله سبحانه وتعالى في قلبك ليس في مقامه الأعلى. يبقى انت اللي واقع في الشرك وانت مش واخد بالك، خدت بالك؟ لان مقام الله سبحانه وتعالى مقام فوق كل مقام، لانه هو خالق الخلق اجمعين. اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق اجمعين، ما زال مخلوقا مهما رفعنا من ذكره وذكرنا خصائصه وعرفنا انه مرفوع الذكر عظيم القدر، ما زال مخلوق لا يقترب من مقام الألوهية ولا الربوبية على الإطلاق ولا ينازعه على الإطلاق، فليس فيها شرك أصلا. شرك إيه؟ يبقى أنت بقى اللي مشرك، اللي إن مقام الله عندك قريب من مقام المخلوق. لكن لو مقام الله عندك عالي، يبقى ما تعلي المخلوق مهما علي ما زال مخلوق، مش هيقرب لمقام الألوهية على الإطلاق. يبقى أنت اللي في قلبك مرض، خدت بالك إزاي؟ إنما اللي قلبه عنده توحيد يعلي ما أعلاه الله ويعظم ما عظمه الله دون أن تشوبه شائبة شرك على الإطلاق. والشرك إيه هو؟ هل الشرك أنك أنت تحقر ما سوى الله؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا ما الشرك يا رسول الله؟ هل قال لهم أن تحقر كل ما سوى الله؟ تلاقي الواحد منهم قاعد حاطط رجل على رجل، يدخل أستاذ يقول لك إيه؟ ما يقفش ولا حتى يتحرك، يقول لك علشان ما نعظمش حد، التعظيم لله بس، تقف بس لله، تركع لله، تسجد لله، انما تعمل كده للمخلوق قلة ذوق، مش فاهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال الشرك هو ان تحقق كل ما سوى الله؟ التوحيد تعريفه كده، قال الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقك، بس ببساطه الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تظن أن هناك ذات مؤثرة في الكون مع الله. أي ذات بقى؟ اعتقدت أن هذه ذات نبي أو صنم أو ملك أو وهم في عقلك أو الطبيعة أو أي شيء مخلوق أنه ليه تأثير بذاته مع الله في الكون، هو ده الشرك. ولكن المؤثر الحقيقي هو الله، المؤثر الحقيقي في الكون هو الله، الهادي الحقيقي هو الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هادي هداية دلالة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الهادي هداية على الحقيقة، فهو الذي يخلق الهداية سبحانه وتعالى ويوجدها في القلب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تنسب إلى النبي نسبة دلالة، وتنسب إلى العبد نسبة فعل واكتساب، وتنسب إلى الله نسبة إيجاد من العدم، فهي كلها مسائل نسبية. فمقام الله مقام عالي لا يمسه أحد. فالخلاصة أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤدي للشرك على الإطلاق، بل العكس، عدم تعظيمه هو ده عين الشرك. ليه؟ لأن إن كنت أنت متصور أن تعظيمك له شرك، يبقى أنت جعلت لله ندا، ورسول الله مهما عظمناه ليس لله ندا لأنه ما زال مخلوق. يبقى فهمت ان تعظيم، ان لو لم تعظم النبي مخافة الشرك هو عين الشرك. ليه؟ لان خوفك من انك انت تعظم الذي عظمه الله لحسن تعتبره لله ندا، اعتقادا منك ان مقام الله مقام دنيء والعياذ بالله، يقترب اليه اي ذات معظمة. ولكن الإنسان الموحد يعلم أن مقام الله مقام عالي، الله مستغن عن الخلق وهو خالق الخلق وخالق القدر وهو المؤثر في الكون، وكان الله ولم يكن شيئا معه، ثم بعد ذلك يخلق ما يشاء ويختار، رفع بعضهم فوق بعض درجات، يختار من الأيام ما يشاء فيفضله على غيرها، ويختار من الأماكن ما يشاء فيفضله على غيرها، ويختار من الخلق ما يشاء فيفضلهم على غيرهم. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الدرجات دي حتى في الدنيا. انت نفسك في الدنيا بتلاقي نفسك انت درجتك اعلى من غيرك، وانت في نفس الوقت ادنى من غيرك، يعني في اللي اعلى منك وانت اعلى من غيرك، وهكذا. هي الدنيا كلها درجات، سواء في المال او في العافية او في الفهم او في الدين او في المال او في الاولاد او في اي حاجة، اي نعمة من النعم تجد الناس فيها درجات تتفاوت، فده شيء عادي. فربنا سبحانه وتعالى امرنا اننا نعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعذروه اي يجلونه، يبقى لازم تقول سيدنا رسول الله وتجرسنا رسول الله وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حاجة يشيجي يقول لك ما تقولش سيدنا، ده مش فاهم حاجة. هو انت تقدر تقول على ربنا سيدنا؟ ما ينفعش، لان ربنا اعلى من كلمة حتى سيدنا. فهمت ازاي؟ السيد على الحقيقة هو الله على الحقيقة، لكن انت ممكن تقول السيد هنا بس، وربنا سبحانه وتعالى استعمل سيد للعبد بالمعاني المجازية في سيدنا يحيى، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدنا ربنا قال كده في سيدنا يحيى، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدنا يحيى نبي عظيم من الأنبياء الكبار، والأنبياء مقام النبوة ده مقام عالي، لكن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام سيدنا يحيى وأعلى من سائر الأنبياء. فإذا كان سيدنا يحيى سيدا، يبقى سيدنا محمد آسيد بقى، واخد بالك؟ لأنه أرقى سبحانه وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهو سيد السادات. إن كان الأنبياء كلهم أسياد فهو سيد هؤلاء السادات صلى الله عليه وسلم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء صلى الله عليه وسلم. ويعذروه أي يجلونه، وقيل ينصرونه، وقيل يبالغون في تعظيمه. شفت بقى؟ يبقى لازم تبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي خطلة تجدها أن فيها كمال تعظيم وممكن تؤول بحاجة أقل أدنى، تأولها أنت بالأكمل في حق نبينا. تيجي مع الناس التانيين دول يحبوا يأولوها بالأدنى. لما يبقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في خصلة معينة تيجي تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم نور، يبتدي يحاول يأولها لك، يقول لك النور معنوي مش حس، يعني عايز يقوله إنه ظلمة، بس هو مكسوف ما هو قلبه مرض. تيجي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم نور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يقول لك نور معنوي، هو مكسوف يقول إنه ظلمة. يعني واخد بالك إزاي؟ يا سيدي إيه المانع إنه يبقى نور حسي ونور معنوي؟ ايه المانع؟ مش ربنا قايل سراجا منيرة، وقال على الشمس سراجا وهاجا، والرسول صلى الله عليه وسلم نور. سيدنا عبد الله بن عباس قال كان اذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه، رؤيا النور يخرج من بين ثناياه. يجي يقول لك ايه؟ اصل الحديث ده ضعيف، ده رواه الامام الترمذي في الشمائل، والامام الترمذي كان بيروي الضعاف. اي حاجه فيها حاجه كده حلوه تفرح بيها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتمك كده ويجيب لك اكتئاب، تقعد معاه يسد نفسه ليه؟ وانت لما تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نور معناه خليته اله؟ طب ما هي الشمس منوره، في اكتر من نور الشمس، واحنا عبدنا الشمس، حد ينكر نور الشمس؟ ما حدش ينكر نور الشمس، لكن هي ما بنعبدها من دون الله. طب لما نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انور من الشمس يبقى عبدناه من دون الله؟ يا اونطجي يا اللي مش فاهم حاجه، يا اللي في قلبك مرض بنص القران، الحاله مش فاهم. تيجي اي خاصلة، تيجي مثلا تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من امامه، وهو قايل كده صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول لك دي نور بصيرة، مش رؤية على الحقيقة، دي رؤية بصيرة. يعني عايز حتى ايه يا سيدي؟ انت مالك انت هتفرق ايه معاك؟ يعني هتدفع حاجة من جيبك؟ اي حاجة فيها حاجة عالية متعلقة برسول هيأولها على المعنى الادنى، تملي كده يأولها على المعنى الادنى ليه؟ ده احنا امرنا اننا نعذره ونوقره ونجله ونحترمه ونظن فيه احسن ظن واعلى ظن. تيجي تمدح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا اننا نطريه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا يا جاهل عن المبالغه في الاطراء الى مقام الالوهيه. يعني مش معناه انه نهانا عن مطلق الاطراء، ده نهانا اننا نبالغ في اطرائه فنخليه في مقام الألوهية، واخد بالك؟ وعشان كده قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. هو قال لا تطروني وسكت؟ لو قال لا تطروني وسكت كنا نقول اه، لكن ده قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى قالت ايه في سيدنا ابن مريم؟ قالوا هو الله استغفر الله، وقالوا هو ابن الله نستغفر الله من هذا سبحانه وتعالى عما يقولون. يبقى رفعوا سيدنا عيسى ابن مريم الى مقام الألوهية والربوبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تمدحوش في مدح يرفعني الى مقام الألوهية والربوبية، لكن امدحه ما شئت فيما عدا ذلك. وعشان كده صاحب البردة يقول ايه؟ دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. توقير الكبير يعني تعظم الكبير. كل واحد كبير في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم لازم نوقره ولازم نجله. واحترام أهل العلم واحترام أهل السن الكبير ده مش معناه شرك، ده من باب الأدب، ده أدب احنا مطلوب مننا إننا نعمله، ده باب أدب. الرسول فتيجي توقر أي حد وتيجي توقف تقوم يقول لك إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقف له الناس فليتبوأ مقعده من النار. يا سيدي ده اللي داخل هو لو أحب الناس تقف له، هو لو في قلبه عنده كبر وغرور ويحب أن الناس تقف له هو اللي يتبوأ مقعده من النار، لكن أنا هو داخل علي أنا أقف له لأن أنا مطلوب أن أنا أحترمه. كونه هو بقى في نفسه عنده كبر وغرور فربنا أدرى بيه. فيجيب لك الأحاديث متلخبطة، يجيب لك حديث قدام حديث ما يفهمكش حاجة ويلخبطك ويطلعك في الآخر قليل الذوق وما تحترمش الناس، ويدخل عليك المدرس بتاعك والمعلم بتاعك ويدخل ابوك ويدخل شيخك عليك وانت حاطط رجل على رجل وما توقفش. تقول لك هو ده الدين؟ دين ايه؟ الدين بتاعنا كله ادب وكله ذوق. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا سعد فقال ايه امله، وفرش برضه وقال للانصار قوموا لسيدكم صلى الله عليه وسلم. لما دخلت عليه السيده شيماء اللي هي اخته في الرضاع بنت حليمه في عام الوفود بعد فتح مكة، جاءت مع قبيلتها دخلت علي الخيمة الخضراء صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ املها ومشى بها وهش لها وقلع بردته من عليه وفردها على الارض عشان تقعد عليه. شوف قد ايه الاكرام صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه سيدنا عثمان، فاحنا ديننا دين الكرم ودين الاخلاق الحميدة ودين اننا نعظم شعائر الله ونوقر اهل العلم ونوقر العلماء. الامام النووي كان يدخل عليه حافظ القران كان يقبل ايده، الامام النووي بجلالة قدره كان مجرد ان يدخل عليه واحد ويعرف انه حافظ القران كان يوطي على ايده ويقبله. ليه؟ لان هو بيقبله لذاته ولا لما يحمله من كلام الله عز وجل؟ يبقى لولا انه يحمل كلام الله ما وقره، يبقى هو بيوقر فيه كلام الله ويعظم فيه كلام الله. امرنا اننا نعظم الاولياء ونعظم الصالحين لأن الأولياء نسبوا إلى الله ونسبوا إلى رسول الله فصاروا من العظماء، إنما لو لم ينسبوا إليه ما عظمناهم ولا حبناهم ولا زرناهم. هنزورهم ليه؟ أنت ما بتروحش للوالد زوره إلا لأنه ولي الله. إنما هل أنت مثلا رحت زرت واحد عدو الله وعظمته؟ لولا أنه ولي الله ما كناش هنزوره ولا هنعظمه ولا هنوقره. خدت بالك إزاي؟ فالأمور دي كلها بعيدة كل البعد عن الشرك، بل اللي يظن ان فيها شرك يبقى هو اللي مش فاهم ايه هو التوحيد، هو ده اللي مش فاهم ايه هو التوحيد، حقه بقى يتعلم من اول وجديد. اي يعظموه وقرأه بعضهم ويعززوه بزائين، اي من العز والاكثر والاظهر ان هذا في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيده. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، الايه في سوره الاعراف. اما بعد ذلك يسبحوه دي تبقى لله بقى، واخد بالك؟ لان الله سبحانه وتعالى قال انا ارسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وبعدين قال تسبحوه. يبقى تسبحون لله بقى يعني تنزهوه، التسبيح والتنزيه. ويسبحوه أي ينزهوه سبحانه وتعالى، وتسبحوه بكرة وأصيلة وتصلون إليه بكرة وأصيلة. فهذا راجع إلى الله تعالى. قال ابن عطاء جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من هنا بقى بيانية. ايه هي النعم بقى اللي جمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ يعني هنخلص الفصل النهاردة بقى معلش 10 دقايق نخلص معلش. ما الناس بتسهر على التلفزيون ما يجراش حاجة، ما نسهر مع سيدنا رسول الله في الليلة الزهراء واليوم الايه الازهر، والليلة الغراء واليوم الازهر زي ما بيقول، ليلة الجمعة ليلة مباركة، لعل سبحانه وتعالى ينفعنا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم ويعرفنا اياه معرفة كاشفة لفضائله وفاضله، نسلم به من وراء الجهل به وبه في مخارج الامر ومداخله، ونكرع من موارد الفضل الواصل منه اليه، وننهل من عين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. نعم مختلفه، ايه هي النعم المختلفه اللي جت في السوره؟ هيبتدي يعدها لك بقى ايه ابن عطاء. اول واحده الفتح المبين، وهي من اعلام الاجابه، يعني من علامات الاجابه لدعوتي. يعني اهو مهزوم اهو ومحرم ومش عارف يدخل الكعبه، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يقول له إنا فتحنا، يعني خلاص نصرناك، ولسه ما تمش النصر، نصرناك اطمئن، ويرجع مكة في صورة المهزوم وهو منصور في الحقيقة، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى بين له الفتح المبين، وهي من أعلام الإجابة، أي من علامات إجابة دعوته وظهور دينه وملته، وظهور دينه وملته. نمرة 2 بعد الفتح المبين، والمغفرة، وهي من أعلام المحبة، أعلام المحبة التي تستوجب الإحسان وتدفع العذاب والكفران، المغفرة كما هو مفهوم من آية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لو أنتوا حبايبي ما كنتش عذبت، يبقى معناها ان المحبة تستوجب ايه؟ عدم العذاب. يبقى المغفرة ليغفر لك ما تقدم يعني بيحبك. يبقى هنا ربنا اعلمه بمحبته اياه، لانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لان المغفرة عنوان المحبة. لان الله سبحانه وتعالى عاب على اليهود والنصارى لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، رد عليهم بيكذبهم، قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو كنتوا أحبائي صحيح ما كنتش عذبتكم، لكن ده أنتم معذبين أهو ومشردين في سائر الأرض، يبقى أكبر دليل على أنكم لستوا أحبابي. يبقى المحبة تعني المغفرة والأمن من العذاب. يبقى لما ربنا قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك أعلمه بمحبته إياه. خدت بالك إزاي؟ دي معنى أعلام المحبة. والمغفرة وهي من أعلام المحبة وتمام النعمة، ويتم نعمته عليه، دي تمام النعمة نمرة ثلاثة أهو. وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصار، إن ربنا خصه بإنه نسخ بشريعته سائر الشرائع، وإنه جعله للأمم كافة للأحمر والأبيض ولمن في وقته ولكل وقت لاحق إلى أن تقوم الساعة، هو نبي الأنبياء ونبي كل الأمم صلى الله عليه وسلم، وأرسل للناس كافة وللإنس والجن وللملائكة ولسائر الدواب والخلق، أرسل للإنس والجن رسول تكليف وللملائكة رسول تشريف ولسائر الخلق رسول رحمة صلى الله عليه وسلم. كل دي تمام نعمة. كان النبي بيبعث لقبيلة أو يبعث لقوم معينين أو لقرية واحدة أو لدولة بسيطة أو لقطر صغير أو حتى الحارة أو حتى الأسرة، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، دي بقى مش تمام نعمة صلى الله عليه وسلم. وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص والهداية، ويهديك صراطا مستقيما، رابع حاجة إن فتحنا لك، أول حاجة الفتح المبين والمغفرة اللي هي علامة المحبة، واخد بالك؟ ويتم نعمته عليك، تمام النعمة اللي هي الاختصاص، خصه بما لم يخص أحد غيره صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، والهداية ويهديك صراطا مستقيما، رابع حاجة وهي من أعلام الولاية والتأييد والنصرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤيد ولا ينصر إلا المهتد، ويهديك صراطا مستقيما لتكون أهلا لتأييدنا ولنصرنا ولولايتنا في الدنيا وفي الآخرة. فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة، الهداية هي الدعوة إلى المشاهدة، اللي هي إيه؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقام المشاهدة والحضرة. ومن إمام المتقين؟ سيدنا رسول الله. إذا كان المتقين في جنات ونهر، فمن هو فيبقى أين مقام أتقى المتقين؟ واللي علم الناس أصلا التقوى سيدنا رسول الله، يبقى أعلى وأعلى، مقام مشاهدة عالي لا يعلم حده ولا قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وقال جعفر محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا جعفر ابن محمد الباقر ابن علي بن العابدين ابن سيدنا الحسين ابن إيه سيدنا أبي طالب وسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو أبو السيدة عائشة المدفونة عندنا هنا في مصر في ميدان السيدة عائشة. سيدنا جعفر الصادق بيقول إيه سيدنا جعفر بقى؟ وقال جعفر ابن محمد من تمام نعمته عليه، أي من تمام نعمة الله على نبيه، أن جعله حبيبه، لأن في مقام محبة ومقام خلة. سيدنا إبراهيم كان خليل الرحمن، مقام المحبة أصلا، لأن مقام المحبة جاية من حبة القلب، يعني دليل إنه تخلل الحب إلى مركز القلب، فده مقام عالي. إنما الخلة معناه إنه اختلط بالنفس، مش بالقلب بقى، اختلط بالنفس. فمقام الخلة أخف وأقل كثير من مقام المحبة، وكلاهما عالي، ولكن مقام المحبة أعلى، لأن الخلة من تخلل النفس ومخالطتها، أما المحبة فهي من حبة القلب. فمن مقامه في القلب ومن مقامه في النفس؟ والقلب أرقى من النفس، لأن القلب محل التجليات. وأقسم بحياته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شوف ربك لما يحلف بحياة نبينا، يبقى نبينا ده فين بقى؟ شوف انت بقى لما ربك، شوف انت لو انت حتى في الدنيا ولله المثل الأعلى قعدت مع ملك من الملوك الكبار ويقول لك وحياتك عندي، ده حصل كذا وكذا، شوف انت بقى تبقى منفوخ قد ايه بقى، وتقول انك انت بقى مقامك قد ايه بقى، وده حتة بشر في لحظة يموت، واخد بالك في لحظة يزول ملكه. فما بالك رب العالمين يحلف بحياة نبيه تقول له لعمرك إنهم يعني وحياتك وعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صلى الله عليه وسلم. وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى اللي هو مقام قاب قوسين أو أدنى في المعراج، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، أي متى جاوز عن المولى، وبعثه إلى الأحمر والأسود، إن أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة يعني كف الله الناس بك، فكانت فيك الكفاية، فيكتفون بك عن غيرك، ويكتفون بدعوتك عن غير دعوة عن الدعاوى الأخرى، ويكتفون بشريعتك عن سائر الشرائع. فعشان كده ربنا اختار كافة، لأنه كان ممكن يقول له أرسلناك للناس أجمعين وخلاص، لكن ليه جاب كافة بالذات؟ لأن فيها معنى زائد، وهي فيها معنى الكفاية، أنه يكتفي به الناس ويكتفي بهدايته وبشريعته وبملته سائر الناس إلى أن تقوم الساعة. وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا. الفرق بين الشفيع والمشفع، الشفيع انه يشفع في سائر الخلائق، ومشفع يعني مجاب الشفاعة. انا اول شافع واول مشفع، يعني اول من يشفع واول من تجاب شفاعته صلى الله عليه وسلم. وسيد ولد آدم، كل دي خصائص النبي قاعد يعدها لك صلى الله عليه وسلم. وسيد ولد آدم، قال انا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك تكبرا وتجبرا على الناس، ولكن تحدثا بنعمة الله عليه صلى الله عليه وسلم. وقرن ذكره بذكره، في قولي ورفعنا لك ذكرك، ورضاه برضاه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ما قالش يرضوهما، كأن يرضوه دي ربا واحد لله ولرسوله، كأن ربا رسول الله هو رضا الله، ما فيش فرق بينهم. والله ورسوله أحق أن يرضوه. للي يعرف الآية دي معناها يعرف قدر النبي إيه ده، إن رضا النبي من رضا الله، ورضا الله من رضا النبي صلى الله عليه وسلم. ورضاه برضاه، وجعله صلى الله عليه وسلم أحد ركني التوحيد. لا يقبل من أحد شهادة إلا بشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسوله. يعني لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط ومات على ذلك دون أن يقر لنبينا بالرسالة، مات على الكفر ولا ينجو. فجعل الشهادة أحد ركنيها لاعتراف بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك بيعة الرضوان، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا عثمان بن عفان لقريش علشان يعرفهم أنه هو جاء يريد العمرة ولا يريد القتال، أرسل إليه سيدنا عثمان بن عفان، فجاءت إشاعة أن كفار قريش قتلوا سيدنا عثمان، فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على الموت والقتال تحت الشجر صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى يبايع بها الناس، ووضع يده اليسرى وقال: هذه عن عثمان. لأن سيدنا عثمان كان هناك، أتريهم حبسوا سيدنا عثمان عندهم بيكرموه ويدلعوه وكده، لكن الناس اللي بتعمل إشاعات قالوا ده قتل عثمان علشان يقلبوا الدنيا، وهم كانوا قايلين سيدنا عثمان لو كنت عايز تعمل العمرة وتطوف انت، وبعدين أرجع بقى يقول له يبقى لنا السنة الجاية، قال لهم: والله ما أطوفوا أبدا حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قعد معاهم بقى يوم ولا اتنين عشان يكرموه، فشيعت شائعة انهم قتل عثمان، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وبايعوه على الموت، بعضهم بايعوا على الموت وبعضهم بايعوا على القتال، ووضع يده اليسرى مكان يد سيدنا عثمان وقال: هذه عن عثمان. فربنا جعل بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم دي ومبايعته كأنهم بيبايعوا الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نائب الله في الأرض سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ويريد عند البيعة، أي الله سبحانه وتعالى يريد، يعني عند البيعة معنى يد الله هنا إيه؟ أولا اليد هنا إذا نسبت إلى الله لا يقصد بها الجارحة، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة سبحانه وتعالى، والحاجات اللي زي دي عين الله، يد الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذه الأشياء كلها اللي هي تدل على الجارحة المفروض أن الإنسان لا يظن فيها الجارحة إذا نسبت إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأشياء، ولكنها جاءت هذه الأشياء للتقريب، فالسلف أمروها مع العلم لله سبحانه وتعالى بكمال التنزيه وأنه ليس كمثله شيء، والخلف حاولوا أن يؤولوها تأويل يليق مع جلال الله، واخد بالك؟ فهنا تأويلات الخلف في كلمة يد الله، قيل قوة الله، أي المراد يد الله يعني قوة الله، وقيل ثوابه، لأن يد بمعنى قوة، أولي الأيدي والأبصار يعني أولي القوة، واليد بمعنى النعمة، تقول لك يد علي يعني ليك نعمة علي عملتها، واليد هنا ممكن تبقى بمعنى النعمة وممكن تبقى بمعنى القوة، وقيل منته يعني عظمته، وقيل عقده يعني، لأن الناس عموما لما تيجي تعقد عقد تقوم إيه تحط إيدك إيد بعض، واخد بالك، تصافح بعضها وتعمل العقد، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أنكم بمصافحتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنكم عقدتم العقد مع الله مباشرة. وهذه استعارات يعني إطلاقات مجازية، يعني لا يراد بها المعنى الحقيقي ولكنها المعنى المجازي. وتجنيس في الكلام يعني تفنن في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من هذا قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين في موقعة بدر إن كنتم ما قتلتوش الكفار على الحقيقة، لكن القاتل على الحقيقة هو الله، ولكن أنتم بفعلكم واكتسابكم فعلتم فعل القتل، ولكن المؤثر هو الله. يبقى الفعل بتاع القتل ده الضرب بالسيف ده في حد ذاته لا يقتل إلا بتأثير الله، لولا أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الضربة بالسيف سر القتل ما قتلت. وعشان كده ممكن واحد يتضرب بالسيف وما يموتش، لأنه ربنا كاتب له أنه ما يموتش. وممكن واحد يتضرب بالرصاص وما يموتش، لأن ربنا كاتب له أنه ما يموتش. لكن لو ربنا كاتب له أنه يموت بيموت من غير رصاص ومن غير سيف، وهو قاعد كده يروح يقولك مات فجأة. يبقى المميت الحقيقي هو الله، والفاعل الحقيقي من وراء الأشياء هو الله، والمؤثر الحقيقي هو الله. أما صورة الأشياء فتنسب إليكم فعلا واكتسابا، وتنسب إلى الله حقيقة وخلقا وتأثيرا في الحقيقة. وعشان كده قال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة حنين مسك حفنة من التراب والحصباء ورماها كده وقال شاهت الوجوه، ما فيش واحد من جنود الأعداء إلا ودخل في عينه جزء منه، ده بدول بالألاف. هل يستطيع قوة بشر إنه يرمي رمية واحدة كده توصل لعيون كل الكفار؟ يبقى لابد اللي يوصلها ربك، لأن دي قدرة من فوق قدرة البشر بقى. فالشكر بيقول وما رميت إذ رميت، يعني ما رميت بالحصباء وجوه الكفار في غزوة بدر وحنين حال كونك ترمي، ولكن الله رمى، أي الله هو الموصل، فأنت رميت بالفعل والاكتساب، والله وصل تأثير هذه الرمية في عين كل عدو وفي عين كل كافر. فالرمي هو الإلقاء والتوصيل، فالإلقاء من جانب النبي والتوصيل من جانب الله عز وجل، أدي المعنى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فعلهم كان مجازي والحقيقة هي فعل الله، ده المعنى. لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله، وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه. مكتوب عندك إيه؟ ومشيئته ولا مسببه؟ أنا عندي ومشيئته، بس هي الأولى تبقى ومسببه، في نسخة تانية مسببة عشان كده قرأتها بالنسخة تانية، لكن مكتوب عندي ومشيئته الأولى هو مسببه. ومسببه، ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت، حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه. وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة، يعني وكذلك قتل الملائكة، لأن الملائكة قتلوا بعض الكفار، فهو عايز يبين لك هنا أن حتى الملائكة مع تفاوت قدرتهم عن قدرة البشر، وأن قدرة الملائكة إذا ما قرنت بقدرة البشر تفوق، ما زالت غير مستغنية عن قدرة الله، وأن حتى فعل الملائكة غير مؤثر بذاته ولكن بفعل الله. حتى لا تظن أن الحكاية دي في البشر بس، إنما الملائكة مؤثرين بفعلهم، ولكن بيقول لك حتى برضو قتل الملائكة كان بنفس الطريقة، هو قتل من الله ومن الملائكة في صورة الفعل فقط وليس في صورة الحقيقة. وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي ومقابلة اللفظ ومناسبته، أي ما قتلتموهم وما رميتهم أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب، ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع. يعني في ناس قالك إن الرمي هنا هي رمي بالجزع، دي تأويل آخر، إن ربنا رمى قلوبهم بالجزع والخوف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، أي أن منفعة الرمي كانت من فعل الله، فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالإثم، والله أعلم. ونقف على الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرمتي عليه ومكانتي عنده، في وهذا آخر فصل في الباب الأول من الكتاب، في القسم الأول من الكتاب، والكتاب أربعة أقسام، يعني كل ده في ربع الربع إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.